بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في المدرج والموضوع، فما ضابط المدرج؟ ما معنى المدرج؟ أن يزاد في ألفاظ الحديث من وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرويها الراوي ويدمجها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقسام المدرج تركيب سند على متن آخر، أو متن على أو متن بسند آخر يدرجه مع متن آخر بسند آخر، وهكذا. ذكر أقساما كما تقدم معنا. ودخلنا في الموضوع، تعريف الموضوع المكذوب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلق المصنوع. كيف يعرف كونه موضوعا؟ بالتصريح الواضع، إما بإقرار الواضع أو ما يتنزل منزلة إقراره من الأمور الظاهرة بأنه كذب فيها، أو قرائن في الراوي والمروي من ركاكة الألفاظ والألحان التي فيها وما شبه ذلك. ثم ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن الذين يضعون الحديث بعضهم وضعوها حسبة احتسابا للأجر، وهذه بدعة عظيمة، ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب وتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثم يتقرب إلى الله بمثل هذه الكبيرة، بدعة عظيمة. وبعضهم زنادقة أرادوا الطعن في الدين، كلها أوهام تعتبر. الأقسام التي ذكر من حيث الإسناد والمتن هي أوهام، فبعد أن يتبين المتن بسنده يحكم على سنده الذي تبين أنه إسناده، يحكم عليه بما يستحق. لكن هي أوهام، هذه كلها أخطاء وأوهام، بعد أن يتبين المحفوظ فيها يحكم على الإسناد بما يستحق. لكن الخطأ حصل بتركيب مثلا سند على متن آخر، أو قطعة من متن أدمجت في متن آخر وإسنادها آخر، فبعد أن يتبين سندها المحفوظ يحكم على السند بما يستحق. وتقدم أن تعمد الإدراج لا يجوز، ولكن غالبا ما يحصل على سبيل الوهم. وذكر ابن الصلاح أن الواضع قد يضع كلاما لبعض الحكماء بعض الحكم ثم ينسبها حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يضع كلاما من عند نفسه الوضاعون. أيهما الأكثر في الموضوع؟ ما يكون كلاما يعتبر حكمة من الحكم، أو كلام معناه حق، أو القسم الثاني يأتي بكلام من عند نفسه؟ أيهما أكثر، الأول أو الثاني؟ الأول أكثر، أن يأتي بكلام حكمة فيه أو فيه كلام حق لكنه موضوع. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ربما غالط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع الثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت بن موسى الزاهد كان يصلي في الليل، كان معروفا بالصلاة بالليل، فدخل يوما على شريك وهو شريك القاضي وهو يحدث بحديث، فسمع شريك يقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وأراد أن يذكر حديثا، فدخل عليه فلما رأى ثابت بن موسى قال شريك لما رآه من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. شريك كان يريد أن يحدث بحديث آخر، لكن لما انتهى من الإسناد رأى ثابت بن موسى الزاهد، فقال مخاطبا له من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت بن موسى أن هذا هو الحديث، فحدث عن شريك بهذا نفس الإسناد، عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وإنما أراد شريك أن يعرض بثابت بن موسى ويثني عليه، أراد أن يثني عليه بزهده. وإنما الحديث حديث آخر موجود عند بعض أصحاب السنن، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء عند بعض أصحاب السنن عن جابر. فثابت بن موسى الزاهد ظنه هو الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فرواه على أنه حديث، رواه محدثا به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، وإنما هو من قول شريك، هو من قول شريك. عده ابن الصلاح شبه وضع، والحافظ بن حجر في النزهة عده من المدرج، عده من المدرج، قال جعلوه من أقسام المدرج أقرب، أنه أدرجه من كلام الراوي وأدرجه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأنه شبه وضع أيضا ليس ببعيد، لأن الحديث بجملته كاملا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه وضع ليس تعمدا وإنما وهما، على كل سواء عد مدرجا أو شبه موضوع كما فعل ابن الصلاح. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى مثال للموضوع من أصله وليس للنوع الأخير، غلط الغالط قد مثل له بحديث من كثر الصلاة، لا مثال للموضوع. روينا عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة، بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه. ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم والله أعلم. الواحدي وكذلك الثعلبي والزمخشري أخذوا من هذا الحديث حديث أبي كثيرا في كتبهم، لكن الثعلبي والواحدي ذكروه بالإسناد، أما الزمخشري ولا يعتمد على تفسيره ومعتزلي، ولكنه يذكره ويجزم به بدون إسناد، فخطأ الزمخشري أشد، وأولئك قد ذكروا الإسناد ومع ذلك لا شك أنهم أخطأوا في ذلك أيضا. والثعلبي والواحدي قد نبه شيخ الإسلام على أن تفاسيرهم جمعت الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد ألفت كتب كثيرة في الأحاديث الموضوعة. صاحب الموضوعات من هو؟ كتاب الموضوعات ابن الجوزي، الموضوعات أي الأحاديث المكذوبة، ولكن تقدم تنبيه من العلماء أنه قد أدرج فيها أحاديث ضعيفة لا تصل إلى حد الوضع، بل وجد بعض الأحاديث الصحيحة. قد ذكروا أن بعض الجهلة سيحدث عن الموضوع، يحدث من كتاب الموضوعات للناس، يحدثهم وهي أحاديث يعني الناس يتعجبون منها لأنها موضوع، ويقول ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات. ها تبليغ ما أعرف ما الموضوعات، كان يقصد من ماذا مواضيع، عدة موضوعات. عليكم بالحلبة إنها تشد الله، لو يعلمون الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. كأن الحريسة التي تشد الظهر، حريسة الحلبة بوزنها ذهبا. نعم، والعلم المتناهية أيضا من يعتبر من كتب الموضوعات، ولكن ليس خاصا بالموضوعات، الأحاديث المعلة يعني تعليلا شديدا. ذكي مع في الضعيف لم يخصه بالموضوع. مناكير الأباطيل للجوزجاني، الجوزقاني ويقال للجوزجاني، هذا من كتب الموضوعات المعروفة. الفوائد المجموعة لمن؟ للشوكاني. الأحاديث الضعيفة ماذا؟ فوائد المجموعة، الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الآلة المصنوعة لمن؟ للسيوطي. وخرج كتاب متأخر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، جمع علي حسن عبد الحميد وآخر معه، كتاب طيب. وذكر الأحاديث على الأحرف، ما كان مبدوء بحرف الهمز، ثم ما كان مبدوء بحرف الباء تاء إلى آخر، ويحيل إلى كتب الموضوعات، راجع كذا وراجع كذا، وليس خاصا بالموضوعات الموضوعة والضعيفة كلها. لا موسوعة، أنا أشغلت، لا موسوعة، موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، السلسلة الشيخ الباني معروف. نعم، موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، موسوعة. متى يحكم على الحديث بالوضع؟ إذا لم يحصل إقرار ولا ركاكة، ما في ركاكة ولا اعتراف. نعم، إن كان فيه كذابون وضاعون هذا هو الأصل، صار حديثهم الأصل فيه أنه موضوع. إن كان كذابا وضاعا الأصل في حديثه أنه موضوع، الحكم عليه بأنه موضوع. وكذلك إذا كان فيه مخالفة لأصول الشريعة، كحديث أبي هريرة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر، هذا موضوع بلا شك، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الذي في إسناده رجلان متروكان، أبو المطيع عن أبي المهزم عن أبي هريرة، كلاهما متروك، ولكن وبعضهم قد كذب بعضهم، لكن مثل هذا يجزم الإنسان ببطلانه ووضعه، حديث باطل موضوع يخالف لأصول الشريعة يحكم عليه بالوضع. ومنها أيضا كما تقدم القرائن التي تدل على ذلك، مما يستدل به على ذلك الألحان والركاكة الألفاظ وما أشبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب، هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. هذا تعريف بالمثال، عرفه بذكر مثال، والمثال أيضا ليس جامعا، ذكر نوعا من أنواعه. قال السخاوي: حقيقة القلب تغيير من يعرف برواية ما بغيره. قال السخاوي: وحقيقة القلب تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا. تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، ذكره في فتح المغيث الأول 318. من يعرف برواية ما، تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، فتح المغيث الأول 318، يعني تغيير رواية برواية أخرى. كان يقلب السند على متن آخر، يأتي بسند على متن آخر، أو معروف برواية عن شيخ فيقلب الشيخ بشيخ آخر عمدا أو سهوا. قال: وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه. فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالفضل 100 حديث، كل حديث كل واحد أخذ 10 أحاديث وقلب أسانيدها على متونها. فعاد فقال: أما الأحاديث التي قلتها فالحديث الأول كذا والحديث الثاني كذا والثالث كذا، عدها على الترتيب الذي ذكروه. هذا يدل على حفظ شديد لو صحت القصة. القصة بعضهم ماذا؟ بعضهم يمشيها. هي من ماذا؟ من طريق ابن عدي قال: سمعت عدة مشايخ يحكون عن البخاري كذا، فذكرها. مذكورة في تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 20 وفي غيره من المصادر. من طريق ابن عدي قال: سمعت عدة مشايخ يحكون عن البخاري، فذكر القصة. الآن قول ابن عدي: سمعت عدة مشايخ، بعضهم مشاها، قالوا عدة مشايخ يجبر بعضهم بعضا، وبعضهم قالوا يتوقف فيه لأنه مبهم ما يدرى ما حاله، والأصل عدم الاستشهاد بالمبهم، لا سيما رتبة مشايخ ابن عدي نازلة. بعضهم قد يتساهل في المبهم في طبقات التابعين، كما قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: فأما من سمي ولم تعرف عينه أو لم يسمى فلا يقبل روايته أحد علمناه، ولكن يستأنس بها في مواضع. قال: ولكن يستأنس بها في مواضع. فرتبة التابعين طبقات العليا قد يستأنس بها وتقبل بالشواهد. وهذا لو كانت معروفة عند ابن عدي من رجل ثقة لسمه، لكن كأنهم مجاهيل أو أناس لا يعتد بهم، ففي النفس شيء من صحته. وشيخنا مقبل رحمه الله كان على تضعيفها. لا شك أن هذا يعتبر قلب، هذا يعتبر من قلب الإسناد على حديثنا. قال: ومن أمثلته ويصلح مثالا للمعلل. أما الحافظ يقول في النكات: كل مقلوب يصلح مثال للمعلل، لأنه ما يخرج عن كونه معللا، لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، لأنه ما يظهر أنه مقلوب إلا بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض، فصار المقلوب من أنواع العلل، من أنواع العلل، إلا أن يفعل على جهة الاختبار كما فعل في البخاري. على جهة الاختبار فهو مجرد اختبار. قال: ومن أمثلته ويصلح مثال المعلل ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث ليس عن أنس، إنما هو عن أبي قتادة كما سيأتي، لكن انقلب على أحد الرواة. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، فقال: وهم أبو النضر، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فظن أبو النضر، يعني جرير بن حازم، أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. قال أبو النضر: هو جرير بن حازم، والله أعلم. إذن جرير بن حازم سمع هذا الحديث، ظنه من الأحاديث التي كانت في المجلس من طريق ثابت عن أنس، وإنما دخل من هو الذي دخل؟ حجاج الصواف، حجاج بن أبي عثمان الصواف، أو كان معهم في المجلس، حجاج الصواف كان معهم في المجلس، فجاء بهذا الحديث فائدة عارضة في المجلس، فظنه جرير بن حازم من أحاديث ثابت عن أنس، وإنما هو حديث من طريق حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. وحديث أبي قتادة موجود في الصحيحين، فحديث أنس وهم انقلب على جرير بن حازم ظنه عن ثابت عن أنس. عبد الله هذه السيرة سمعت عدة من مشايخنا وكذا، إذا كانت في الطبقات العالية يحسن يعني يكون كأنه جمع استشهد به فقط، ما تحسن بنفسه ما نستطيع أن نستشهد به، ما تدري ما حالهم، قد يكون كذابا، استأنس بها في مواضع إذا وجد شاهد. مجموعة كذابون، قد يكون بعضهم أخذ عن بعض، يكون أصله من شخص وتواردوا عليه. لا، إذا سمي تأكدنا من تعددهم، إذا سمي ماذا لم يسمى يخشى أن يكون مرجعه إلى شخص واحد أيضا. ومن مشاها ما ينكر عليه، له وجه، له وجه. الشيخ الباني يمشي هذه الحالة، يمشيها سواء في هذه القصة أو في أحاديث أخرى، حتى في غيرها. قال رحمه الله تعالى: أصل قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله. فلننبه الآن على أمور مهمة. أحدها: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، أي حديث ضعيف وتقصد بذلك الإسناد، لا ينكر على من قال ذلك وهذا مقصوده. يقول لك حديث أنس ضعيف، وهو قد جاء من أحاديث أخرى، قد جاء من طرق أخرى غير حديث أنس، قد جاء من طرق أخرى غير أنس، صحابة آخرين، لأنه قيد. وشيخنا رحمه الله حكم في الصحيح المسند على أحاديث متعددة بما يستحق الإسناد بعينه، مع أنه قد يكون له شواهد في الصحيحين وغيره، يقول هذا حديث حسن، مع أن الحديث قد يكون في الصحيحين من حديث صحابي آخر يكون صحيح بشاهده، لكن قد مقصود الحكم على الحديث بإسناده الموجود عنده فقط، إسناد الموضوع الموجود في الكتاب فقط، فلا إنكار عليه، لكن لا شك أن البيان أكثر كأن يحكم على الحديث جملة بتتبع طرقه وأسانيده أحسن، ولكنه يشق يشق. قال: فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف المتن الحديث، ضعف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث. وكأنه بهذا يرى ابن الصلاح أن لك أن تحكم على الإسناد بالضعف، فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني بضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثل الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به أو بأنه حديث ضعيف، لأن الأئمة مطلعون أكثر، فيجزم بأنه لم يأتي من وجه آخر أو نحو هذا مفسرا وجه القدح فيه، فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فأعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه والله أعلم. سيأتي ما يتعلق بما إذا ضعف الإمام حديث أو ضعف راوي ضعفا مطلقا ولم يفسر، يأتي معنا فيما بعد. الفائدة الثانية إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.